إحياء السنة. الفائدة الثانية حضور القلب، لأنه لا يفعل ذلك إلا حاضر القلب، وذلك أكثر الناس ما يدري، يقول الله أكبر وعطي سبحانك اللهم وبحمدك، هذا شيء درج عليه، ولا ما عنده حضور القلب، ربما هو غافل يقول ذلك ما يدري. الأمر الثالث التفريق بين العبادات والعبادات، يعني إذا فعل ذلك فرق بين العبادات والعادات، بخلاف اللي واظب على شيء أنه شبه العبادة بالعادة. نعم. مثل زكاة الفطر تنويع، مثل زكاة كثيرة، لكن يبقى زكاة الفطر هل هو سنة التنويع؟ وأنا في خلاف، واللي رجع الواحد ليس بسنة، لأن هي بيان مشروعية لا بيان سنية. السنية أنك ما تخرج عن الأصناف، لكن تراعي أنفع شيء لأهل البلد. أظن قال وهكذا الإقامة مرة يأتي بها 11 كلمة كما في حديث عبد الله بن زيد، ومرة يأتي بها 17 كلمة كما في حديث أبي محذورة، وهكذا كل الصفات الثابتة في السنة. وهذا القول هو الصحيح إن شاء الله تعالى، لأن فيه استعمالا لجميع الأحاديث الثابتة في هذا الباب. وإذا يحفظون الناس بقدر ما تعمل بالحديث بقدر ما تحفظه. ولذلك يقول الشاعبي رحمه الله تعالى: كنا نستعين بحفظ الحديث، نستعين بحفظ على حفظ الحديث بالعمل به. الإنسان إذا عمل بالحديث حفظه وضبطه. لكن ربما بعض الناس قد تسأل هو طالب علم عن صفة التشهد ما يحفظ إلا واحدة، هو طالب علم، لماذا؟ لأنه ما يعمل، ليس لقصور فيه لكنه ما يعمل، قد يكون حافظ لكنه ما يعمل. تسأل عن صفة أذان أبي محذورة ما يعرف، ما يعرف أن الأذان 19 جملة والإقامة كذا، ما يعرف شيء من ذلك. لماذا؟ لأنه ما يمارس عمليا، وشيء إذا تمارسه عمليا تنساه. نعم. عفى الله عنك، قلت الإقامة 17. نعم. كيف؟ لأنه مع التربية بالتربيع يربي هو بالتربيع. عفى الله عنك، وعدم هجر شيء من السنة وعليه، فإن الاختلاف الوارد في صفات الأذان والإقامة يعتبر من اختلاف التنوع لا من اختلاف التضاد، والله أعلم. قال: وينبغي أن يكون المؤذن أمينا، لأن المؤذن مؤتمن على أوقات الصلاة ومؤتمن على عورات الناس في بيوتهم إذا كان يؤذن في مكان مرتفع كسطح المسجد والمنارة ونحوهما، فينبغي أن يكون رجلا صالحا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. هذا حديث صواب معلوم، لا صافي، هذا حديث انه معلول، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال. نعم. عفى الله عنه. قال: وينبغي ان يكون صيتا، فيستحب ان يكون المؤذن جهوري الصوت، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد رضي الله عنه: القي على بلال فانه اندى صوتا منك، لكن يحرم. وهذا روايه وكان فيها كلام، القي على بلال فانه اندى صوتا منك، فيها كلام ولكن لا يضر، لأن المعنى ثابت، لأن إذا لم يكن المؤذن صيدا كيف يبلغ، خاصة في العصور الأولى لم يكن فيه مكبرات، وحتى مع وجود المكبرات إذا لم يكن صيدا لا يبلغ أكبر قدر ممكن. اشتراط أن يكون صيدا في الأذان مهم ضروري، إن الواقع يفرضه. نعم. لكن يحرم أن يؤدي الأذان بطريقة مقربة، لأنها طريقة مبتدعة. نعم، كطريقة أذان الحرمين اليوم، الطريقة مبتدعة، وذلك لا تجد متابعتهم هؤلاء، لأن الأذان بدعة، ما دام الأذان بدعة لا تجد، الطريقة بدعة، ما دام الطريقة بدعة لا يتابع، يعني يتابع إذا أتى في الأذان على وجهه. وذلك يقول عمر بن عبد العزيز: أذن أذانا سمحا ولا فاعتزلنا. وأنكر الإمام أحمد التطريد أيضا، ولأن هؤلاء يجلس مع واحد منهم مقابلة عند صورة المقابلة يقول: نحن نتعلم المقامات، فنحن نؤدي على المقام السادس، ويقول نتعلم الموسيقى ونؤدي على طريقة الموسيقى، ويفتي أيضا هو جاهل أبلة يقول: حلال الموسيقى، هذا مؤدب، هذا منصوب يؤدب المسلمين. نعم. حتى الحين الحرمين موجودة قراءة تحسين الصوت مطلوب، أما قراءة خروج عن قراءة المألوفة هذا لا يجوز، تمطيط لا يجوز.